طب جاء هذا الدكتور فاضل، يعني يقال انه ياسين، هل هذا اسم للنبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا ايضا الكلام اثير قديما حقيقه ايضا. اي نعم ايضا هم انا سالت سؤال على اعتبار انه جديد، يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا ليس قديما، ليس قديما، نعم ليس جديدا، ليس جديدا، وانما هم يعني ذهبوا في ياسين وفي طه باعتبار انه يرجحون انها من اسماء الرسول، باعتبار قال انك ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، لمن المرسلين، وقالوا طه ما انزلنا عليك، عليك القران، وكانه يناديه، يناديه. طبعا هذا الاستدلال غير سديد حقيقه، لان يعني لو اخذنا بهذا راح تكون حاميم عين سين قاف ايضا من اسماء الرسول، لان بعدها كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وراح تكون كاف هاي عين صاد من اسماء الرسول، لان قال بعد ذكر رحمه ربك عبده زكريا ربك، وراح تبدا نون من اسماء الرسول، لان قال لما انت بنعمه ربك بمجنون، نون القلم ما يصير ما انت بنعمه ربك بموضوع صحيح، فبمعنى راح تصير هاي كلها وليس لا يعني اذا الربط بين بين بين بين المخاطب كما جاء في تضعيف الايات والاحرف المقطعه ليس صوابا. لا، ولذلك هم يعني العلماء وقالوا ورجحوا انها لا هي كبقيه الاحرف المقطعه مثل الف لام ميم وغيرها. لا تدل على اسماء النبي عليه الصلاه والسلام، ليس اسمه ياسين ولا طه ولا لا. طب يعني هنا حضرتك يعني قرب ربنا تبارك وتعالى ياسين والقران الحكيم، هنا وصف الحكيم يعني ماذا عن هذا الوصف يا دكتور فاضل؟ هو يعني اولا هو ربنا اقسم بالقران. نعم. قال ياسين والقران الحكيم. القران علم على الكتاب الذي انزل. وعمر اقسم بالكتاب ايضا. أنزل. يعني هذا كما تفضلت الآن معذرة في بعض الأحرف المقطعة التي ذكرتها يأتي بعدها القسم بالقرآن أو بالكتاب، يعني حاميم بعدها قسم بالقرآن أو بالكتاب. هو الكتاب طبعا ليس علما، لكن القرآن علم على هذا. هو ما معنى علم دكتور فاضل؟ يعني اسم كيف الإنجيل علم على كتاب أنزل على يحدد سيدنا، يحدد مسمى بعينه. نعم. ما أطلق على اسم بعينه ولم يتناول ما أشبهه، هذا تعريف العلم في اللغة، ولم يتناول ما أشبهه. يعني رجل مو لما تقول هذا محمد أو خالد أو شيء يتناول، لا يتناول رجال آخرين، يتناول ذات معينة. معينة هذا اسم علم. نعم هذا علم. طب ورجل التوراة رجل عام اسم جنس هذا. فإذا القرآن هو علم على الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد، علم هو المصحف الذي بين أيدينا. نعم. الآن نعم. هو في الأصل مصدر، مصدر قراءة، قرأ قراءة وقرآنا، مش قرأ مصدرها قراءة وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، يعني تتبع قراءته. ثم نعم. مصدر قرأ قراءة وقرآن وقرآن. نعم. فهو في الأصل مصدر ثم أطلق علما على الكتاب والقرآن الحكيم. نعم. هل له علاقة بالسورة والأحرف المقطعة؟ هو اللي ملاحظ يعني أنه مثل ما تفضلت قسم من السور تبدأ بالإشارة إلى القرآن، يعني سواء كان طريق القسم به أو عن طريق ذكره. صاد والقرآن الذي ذكر طه ما أنزلنا على، أو القسم مثل ياسين والقرآن الحكيم. نعم. وأيضا الكتاب نفس القسم، يعني تبدأ بالإشارة إلى الكتاب، يذكر الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات مثلا، يعني نعم. أو القسم به والكتاب المبين، وأحيانا يجمع بينهما كتاب وقرآن المبين. نعم. الملاحظ حقيقة أنه في يعني الكلام على ما بعد الأحرف المقطعة كلام نحن تحديدا. طيب إذا ذكر الكتاب بعد الأحرف المقطعة قسما أو ذكرا، يعني ذكر الكتاب وحده لم يجمع معه القرآن، فهذه الكلمة الكتاب أو مشتقات الكتابة